ومنها الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها، فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع القدرة. ودخل في ذلك اللقطة إذا علم صاحبها، والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن، لأن المالك لم يرض به، وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. وكذا إن كثيرا طيب من هذا الآن الأموال الأعيان في الأعيان، الأعيان الحاصلة في يد غير مالكها برضا مالكها لا يلزم ردها إليه إلا بعد المضاربة، مثل الوديعة والعارية والرهن وغيره مثل ما قال والشركة والمضاربة والوكالة، لا يجب أداؤها إلا بعد طالب أصحابه. فرجل مثلا أعطاني وديعة، يعني أعطاني دراهم قال خذ هذه حطها عندك حتى أرجع من السفر، أحط عندي ولا يجب علي أداؤه، لا يجب علي أداؤه حتى يطلب ذلك. نعم لو علمت من قوله حتى أرجع من السفر أن المعنى أنني إذا رجعت فلا بد أن يعطني إياه مباشرة، فحينئذ يتعين أن أسلمها له فورا. نعم.